فيقول المؤمن هذه مهلكتي، فتجيء الفتن يرقق بعضها بعضا، فيقول المؤمن هذه. قال: فمن أراد أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي للناس ما يحب أن يؤتى إليه. ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة فؤاده فأتاه آخر ينازع فليقاتل. الحديث. هذا الحديث كأني بالنبي صلى الله عليه وسلم معنا في زماننا، يعيش بيننا ويطلع على أحوالنا وأمراضنا، يشخص الداء ويصف الدواء. صلى الله عليه وسلم طبيب ذكي فطن. هذا الحديث يقول الراوي وهو عبد الرحمن ابن عبد رب الكعبة، وتوقف عند اسم الرجل. عبد الرحمن اسم معبد باسم من أسماء الله عز وجل الرحمن، فهو عبد الرحمن ابن عبد رب الكعبة، ليس عبد الكعبة بل عبد رب الكعبة. هنا أتوقف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من سنته أنه يغير الاسم القبيح أو الاسم الذي يدل على شر، أو يغير الاسم الذي لا ينبغي أن يكون إلا لله عز وجل، من باب احترام أسماء الله عز وجل. فقد أورد الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد باب احترام أسماء الله عز وجل، وجاء حديث شريح القاضي، كان يسمى هذا الرجل بشرح القاضي، كان يسمى أبو الحكم، فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن اسمه قال أبو الحكم: إن قومي كانوا إذا اختلفوا في أمر جاءوني لأحكم بينهم فسموه بذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. ثم سأله عن أكبر أولاده فأخبره فكناه بأكبر أبنائه. وهذا الأمر يطول، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه من في اسمه تزكية فيقال برح، فيغير الاسم مثلا إلى زينب أو إلى غير ذلك من الأسماء. لكن الملاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يغير إلا الاسم الأول، الاسم الأول، لا يغير لا اسم القبيلة ولا العائلة ولا من ينتسب إليه الشخص. والدليل على ذلك اسم نبينا صلى الله عليه وسلم، اسمه محمد ابن عبد الله، هذه أسماء شرعية، ابن عبد المطلب. هل المطلب من أسماء الله؟ لا، لكن ما غير النبي صلى الله عليه وسلم اسم العائلة. كذلك في زماننا إن كان رجل يسمى مثلاً فلان عبد الرسول أو عبد النبي أو عبد الستار، فالاسم الأول يغير، وما أعلمه قانونا أنه يجوز التغيير الاسم الأول، أما تغيير اسم العائلة أو ما ينتسب إليه الشخص اسم القبيلة فما غيره النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الفائدة نأخذها من اسم الراوي عبد الرحمن ابن عبد رب الكعبة. هذا الراوي يقول: دخلت المسجد الحرام فإذا بعبد الله بن عمرو بن العاص في ظل الكعبة يجلس إلى الكعبة، وعبد الله أحد العبادلة، أحد العلماء، أحد رواة الحديث، أحد المتأسين وبشدة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وفعله. عبد الله بن عمرو بن العاص يجلس في بيت الله الحرام فالناس يجتمعون حوله، ولم لا، والناس إنما يسعد وينجو في دنياهم وأخراهم طالما التفوا حول أهل العلم، يستمع منهم ما ينفعهم في دينهم ودنياهم، يردون إليهم ما استشكل عليهم. فوجد هذا الرجل عبد الله بن عمرو بن العاص والناس مجتمعون حوله، قال: فدخلت فجلست. فمما سمع من عبد الله بن عمرو قال، أي عبد الله بن عمرو: كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم فنزلنا منزلا، كشأن المسافر يسير ويقطع المسافات، فإذا هبط الليل أو شعر بالتعب أو شعر بالجهد وقد انتهى إلى الدواب حط رحاله وأخذ يستريح بعض الوقت. وشأن الذي هذا حاله إنما بسرعة يذهب فينصب له خيمة، يرعى إبله، إن كانت هذه الإبل تحتاج إلى طعام تحتاج إلى شراب يمسح على ظهرها، ينظر إلى متاعه وإلى حاله يصلح شأنه. فكان هذا حال الصحابة. فقال عبد الله بن عمرو: فمنا من يصلح خباءه، ومنا من ينتظل، منا من انتهى من حاله فلا يجلس هكذا من غير عمل، لا عمل دنيا ولا عمل آخرة، فماذا يفعل؟ فإذا به يعد السهام، وإذا به يتدرب على الرمي، فإذا جاء وقت الجهاد كان رامياً فطناً ينتظل. وآخر أو بعض الصحابة ذهبوا إلى مواضع الإبل والخيل، فكل ينظر في حال إبله أو فرسه فيقدم له الطعام والشراب إلى غير ذلك. فبينما القوم هكذا إذا بمناد ينادي: الصلاة جامعة. الصلوات الخمس ينادى لها بالأذان والإقامة، صلاة العيد، صلاة العيدين لا أذان ولا إقامة. شرع النبي صلى الله عليه وسلم قول الصلاة جامعة مثلا عند صلاة الكسوف والخسوف، عند الأمور العظيمة إذا حدث خطب جلل وأمر عظيم أرسل المنادي ينادي: الصلاة جامعة. وهكذا فإذا سمع الصحابة المنادي ينادي الصلاة جامعة علموا أن الأمر هام، فكل يترك ما في يده مهما كان يصنع ويجيب المنادي. وفعلا اجتمع الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم، إذ الخطب جلل والأمر عظيم، ولم لا، وقد نادى عليهم جميعا بقوله الصلاة جامعة. فلما اجتمع الناس، وتخيل الأمر، هم في سفر، ليسوا في محل إقامتهم، ليسوا في موطنهم، ليسوا بين أهليهم، لا، لكن كأن بالنبي صلى الله عليه وسلم رأى الحاجة الشديدة في بيان هذا الأمر العظيم، وإلا كان ينتظر حتى يعود من السفر، أو ينتظر حتى يحطوا رحالهم في مكان سفرهم، ليس في الطريق، لكني به صلى الله عليه وسلم أراد ألا يؤخر هذا الأمر لأهميته وخطورته. وكما هو معلوم، تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فكأني به صلى الله عليه وسلم رأى أن هذا الأمر لا يؤخر أبدا. فلما اجتمعوا قال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم. هذه أمانة موكل بها كل نبي، كل نبي، كل رسول يأتي إلى قومه. مرتبة النبوة تلي مرتبة الرسالة، فمرتبة الرسالة أعلى، فكل رسول نبي، وليس كل نبي رسول. فإن كان كل نبي عليه حق، فهذا الحق على الرسول أيضا، أمانة في عنق كل نبي وكل رسول. هذه الأمانة أنه يجب عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم. وهل فعل الأنبياء والرسل ذلك؟ نعم، بلغوا ووفوا وأدوا الأمانة على الوجه التام. وهل فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أمته ذلك؟ نعم، ما مات صلى الله عليه وسلم إلا وبين لنا طريق الخير ورغبنا فيه، وبين لنا طريق الشر وحذرنا منه، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. بل ما مات النبي صلى الله عليه وسلم حتى تكلم في كل أمر، حتى في كيفية دخول الخلاء والخروج من الخلاء. كل نبي عليه أمانة أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم. في موقف آخر، وقف النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام مسلم عن من حديث عياض المجاشعي أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع الناس فقال: إن الله عز وجل أمرني أن أعلمكم ما جهلتم في موقفي هذا. وقف للناس بين الناس خطيبا يخبرهم أن الله عز وجل أمره أن يعلم الجاهل ويرشد الحيران، فمن كانت له حاجة، فمن كان له سؤال فليتوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل. ثم قال صلى الله عليه وسلم في بيان هذا الخير وهذا الشر، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها. العافية هي القوة، العافية هي شدة التمسك بالدين والتزام هذا الشرع القويم. العافية أن هذه الأمة في أولها كان التمسك بل الاستمساك بهذا الدين، لا تنازل ولا مهادنة ولا إفراط ولا تفريط. هذه الأمة أول الأمة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم وتابع التابعين من القرون الخيرة الأولى التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. هؤلاء أهل القرون الأولى كان الإسلام في عزة وفي منعة، لذلك أيها الأحبة ظهرت جميع الفرق والطوائف النارية، طوائف النارية التي ورد ذكرها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فالسنتين 72 فرقة كلها ظهرت في هذه القرون الأولى، لما؟ ليتصدى لهذه الفرق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بما تعلموا منه من المنبع الصافي منه صلى الله عليه وسلم. فهنا عافية الأمة، الإسلام في أعلى درجاته في عزه في أول الأمة. ثم مع توالي الأزمان وكلما اقترب الناس من آخر الزمان ظهرت الفتن والمحن والبلايا وضعف الاستمساك بالدين، حتى يصير الأمر إلى أنه لا يبقى إلا طائفة على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فهنا انظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم: وسيصيب آخرها فتن وبلاء، تجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي. يعني تظهر الفتنة، تظهر فتنة في الشرق أو الغرب، في الشمال أو الجنوب، فتنة في الولد، فتنة في المال، فتن يتعرض لها الإنسان. فقد يقف المؤمن عند فتنة ما ويظن أن هذه الفتنة لن تدع شيئا حتى تهلك، حتى يقول المؤمن، وانظر إلى اللفظ، لم يقل المسلم، قال المؤمن: هذه مهلكتي. لكن المؤمن يعتصم بربه، فإن اعتصم بربه نجاه، فتمر الفتنة وتنكشف، فتتتابع الفتن، فتجيء الفتن يرقق بعضها بعضا، يرقق من الترقيق، يعني تأتي فتنة فيظن المؤمن أنه لن تأتي فتنة أشد من هذه الفتنة أبدا، فيظن أنه سيهلك بسبب هذه الفتنة، فيتجاوزها وينجيه ربه من هذه الفتنة، فإذا بفتنة أشد وأعظم تأتي، فتكون هذه الفتنة التي مرت مع شدتها فتنة رقيقة بجانب ما استجد من فتنة، وتتوالى الفتن وتتتابع، فيرقق بعضها بعضا. وتجيء فتنة فيقول المؤمن هذه يعني لا أكاد أنجو، فإن نجوت من فتنة مرت فما أظني أني سأنجو من هذه الفتنة. هذه التي فيها الهلاك، هذا هو الداء، تتابع للفتن. تمر فتنة فيأتي فتنة أعظم منها، وأبواب الفتن كثير. لكن أنا أريد أن أوظف هذا على الواقع الذي نحن فيه ونعيشه اليوم، الأمس واليوم وغدا، ونقف عند المخرج والعلاج من هذا الذي نحن فيه، وكيف بسط النبي صلى الله عليه وسلم لنا العلاج والدواء. جمع ذلك في أمرين اثنين، وتعجب حينما تقف عند هذين الأمرين، فيقول صلى الله عليه وسلم: فمن أراد أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة، بلفظ ويدخل مغاير للآية، فلتأته منيته موته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. أول العلاج، أول المخارج التي بها يخرج الإنسان من الفتن، أول أسباب النجاة التي ينجو بها الإنسان من الفتن، أن يؤمن بالله واليوم الآخر. وكيف يوضع الإيمان بالله واليوم الآخر في هذا الأمر؟ أقول أيها الأحبة، لنقف وقفة. هذه الدماء التي تسفك كل مدة زمنية، يمر أسبوع أسبوعين، فترى القتلى بالعشرات أو بالمئات، دماء تسفك وجراح تنزف. هذه الدماء هانت حتى أننا من كثرة ما نسمع عن القتلى بالمئات أو بالعشرات، ومن توالي سماع ومشاهدة القتلى، ترى كأن الأمر أصبح عاديا. ما الذي حدث؟ لماذا تهاون الناس وهان عليهم أمر الدماء؟ أمر الدماء لما هان عليهم أمر الدماء؟ لقلة الإيمان بالله واليوم الآخر. لو رد الناس الأمر إلى الإيمان لوجدوا أن الله عز وجل يقول في كتابه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. جهنم خالدا فيها، هذا أول الجزاء، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم. الأمر خطير، شأن الدماء عظيم. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، النهي عن سفك الدماء، عن القتل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن أو الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. ويقول عبد الله بن عمر: إن من الورطات التي لا مخرج لها، من أشد الأمور التي لا مخرج لها، قتل النفس بغير حق. ما أعظم الكعبة وما أشد حرمة الكعبة، لكن الكعبة مهما بلغت من الحرمة ومهما بلغت من التعظيم، وهذا واجب على كل مسلم، إلا أن الكعبة هي بنيان الخلق، بنيان الخلق بناها إبراهيم، وتوارث الناس بعد ذلك بنيان الكعبة، مع أن الكعبة والبيت الحرام أول بيت بناه الخلق، ومع هذا التعظيم وهذه الحرمة، حرمة المسلم، حرمة دم المسلم أشد وأعظم عند الله من هذا البيت ومن هذه الكعبة، لأن المسلم، لأن الإنسان بنيان الله عز وجل، له حرمة لا تستباح أبدا إلا بحق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. الدم له حرمة، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. قال صلى الله عليه وسلم في خطبة حجته في يوم عرفة: يضع حقوق الإنسان الحقيقية لا ما يدعيها من يتصدى لحقوق الإنسان ويدعي أن المنظمات العالمية والهيئات العالمية إنما تحرم كذا وتجرم كذا. اسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا. الدم له حرمة، سفك الدم عظيم عند الله عز وجل، بل لحرمة هذا الدم ولحرمة هذا البنيان الذي هو الإنسان، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل الرجل إلى المسجد حتى يغمد سيفه في جراب السيف حتى لا يصب أحد من المسلمين بنصل السيف. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشير الرجل إلى أخيه بسلاح ولو كان مازحا لحرمة هذه الدماء. الأمر الثاني: رب كلمة لا يلقي لها الإنسان بالا تهوي به في النار 70 خريفا. الدماء لها حرمة، نعم، أمر الله عز وجل بالقصاص من القاتل، نعم، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. دماء تستباح وتسفك بغير حق لا بد من القصاص. لكن أقف مع كلمة انتشرت انتشار عجيب حتى في وسط إخواننا، أمر عجيب، لفظة الشهادة. من كثرة ما نسمع كأني باللفظة نفس اللفظة تشتكي أنها هانت، مع أنها لفظة شريفة، لفظة لها سمو وعلو، ليست بأي شيء. هذه لفظة تمناها الصالحون، بل تمناها المبشرون بالجنة. تمنى عمر بن الخطاب من ربه أن يرزقه الشهادة في سبيله والموت في بلد حبيبه. فقيل: كيف ذلك والقتال في المعارك وفي الحروب؟ قال: يأتيني بذلك الله. الشهادة هانت هذه اللفظة، فكل من هب ودب يطلق عليه شهيد، وأخذ الناس يتداولون لفظة الشهداء الشهداء الشهداء، حتى خرج علينا بالأمس القريب أستاذ الفقه المقارن في جامعة الأزهر يعدد الشهداء واحدا تلو الآخر، لا يقول أحسب من الشهداء ولا أزكي على الله أحدا أو نرجو له الشهادة، لا، إنما معه الختم يختم به فيقول: هذا شهيد وهذا شهيد. فيقول المحاور: والراقصة. قال: والراقصة إذا خرجت في مظاهرة فقتلت فهي شهيدة. يا مولانا، يا أستاذنا، يا شيخنا، الراقصة تكون شهيدة؟ فيقول: نعم. كيف ذلك؟ فيقول: هل هي ترقص طوال 24 ساعة؟ فقال: لا. قال: هي حينما تسعى للرقص فهي تسعى لطلب الرزق، فإن أصيبت أصابتها طلقة طائشة، أو انكفت فوقع عليها الناس فخنقت فماتت، فهي شهيدة. شهيدة حتى والله أقولها، حتى سمعنا في مجلس الشعب ومن بعض إخواننا الذين اخترناهم لتطبيق شرع الله ما يستحي إلا أن يقول: الشهداء الشهداء. غيرنا يقول ما يقول، لكن أن نقول نحن الألفاظ الشرعية هكذا على عواهنها، ولا تنضبط ألفاظنا بشرع ربنا بكتاب ربنا وسنة نبينا، والمرجو أن نطبق شرع الله، ويقال الشهداء الشهداء الشهداء. فلما انبرى أحدهم فقال: لا، ما كل إنسان يموت أو يقتل يطلق عليه شهيد، فقد رأيت بعيني من يفعل كذا وكذا وكذا وكذا. ووالله ثم والله، منذ ساعات قليلة، هذا كلامي، منذ ساعات قليلة سمعت هذه القصة العجيبة. رجل يعمل نقاش، قال: فلم يجد عملا لمدة 40 يوما، بل أكثر من شهر لا يعمل. فقال سائلا: أليس هناك مظاهرة أو اعتصام؟ فأجابه السائل: ولماذا تسأل؟ قال: أريد أن أذهب فأتظاهر، فربما أصاب بطلقة فأصبح شهيدا، وأولادي يأخذوا مكافأة ومعاش، وابني يحصل على وظيفة وكذا وكذا وكذا. إلى هذا الحد نعم. فصارت الكلمة تشتكي، قال الله: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. اسمع ما رواه البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة والرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ الأمر يطول، هذا يقاتل ليقال شجاع، وهذا يقاتل ليقال رأيناه في ميدان التحرير، وهذا يقاتل حتى ينظر الناس إليه، وهذا يقاتل طلباً للديمقراطية، وهذا يقاتل طلباً للحرية غير المنضبطة. أما رأيتم وسمعتم من هو من ذهب ليتظاهر ويبحث عن الحرية، فلما سئل عن الحرية وجد أنه يدعو إلى الشذوذ الجنسي، فهذا ذهب ليقاتل من أجل هذا. ستجد من يقاتل من أجل الديمقراطية والحرية غير المنضبطة ورياء وسمعة وكذا لمصلحة مادية، أشياء كثيرة جدا. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يضبط الأمر، أن يضع قاعدة: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فقط من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهذا في سبيل الله، أما دون ذلك فلا. تعال نرجع إلى لفظة الشهادة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته. بين إيه؟ بين الصفين، صف الإسلام وإعلاء كلمة الله، وصف الكفار ومحاربة دين الله عز وجل. فيقتل الرجل لا خلف هذا الصف ولا خلف هذا الصف، إنما يقتل بين الصفين. أين كان؟ كان في المقدمة، كان في المقدمة يريد أن يعلي كلمة الله. قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته. أما أن يقال هذا شهيد، هذا شهيد، نعم نذكر أن الدماء محرمة ولها حرمة ويجب القصاص من القاتل، سواء قتل هذا المقتول في مباح أو في محرم، طالما لم يقتل بسبب شرعي. يقتل بقى في الاستاد، يقتل في الميدان، يقتل في كذا في كذا، نعم، لكن لابد أن نقف. كلمة لفظة الشهادة لا يتكلم بها أي أحد، إنما من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والشهادة تنقسم إلى قسمين: شهادة حقيقية وشهادة حكمية. حقيقية أي شهيد الدنيا، والحكمية شهيد الآخرة. الشهادة الحقيقية أو الشهيد الدنيا هو الذي قتل في المعارك بين المسلمين وبين الكفار، والشهادة الحكمية أو شهيد الآخرة هو من يأخذ أجر وثواب الشهادة. الشهيد الأول تجري عليه أحكام الشهادة، أما شهيد الآخرة كصاحب الهدم والغريق والمبطون إلى غير ذلك، فهذا شهيد حكمي. شهيد الآخرة يعامل في الدنيا معاملة الأموات، ويوم القيامة إن شاء الله يرجى أن يأخذ أجر الشهادة، يأخذ أجر الشهادة، كمن قتل دون ماله، ومن قتل دون نفسه، ومن قتل دون عرضه. فهذه شهادة حكمية ليست شهادة حقيقية. إذن هذه هي لفظة الشهادة. لفظة الشهادة لها أحكام، إنما تقع عليها فكأني بالذي يقول فلان شهيد كأني به يقتطع له قطعة من الجنة، يقول خذ هذا الختم، أنت لن تدخل النار وادخل الجنة. بقى أنه يحدد له قصوره وبيوته وأشجاره ومتاعه في الجنة. لا، ما هكذا ينبغي. لابد أن نقف إن أردنا أن نذكر من قتلوا ظلما وعدوانا. أقولها، من إذا أردنا أن نذكر من قتل ظلما وعدوانا بغير حق نقول نرجو له الشهادة، لا نقول الشهيد فلان. فهذه تزكية لا ينبغي لنا أن نذكرها، فهي ليست من حقنا أن نعطي من نشاء الشهادة. نرجو أن يكون من الشهداء، نحسبه من الشهداء إن كان حاله التقوى والصلاح، ولا نزكي على الله أحدا. لكن لما الناس ابتعدوا عن الإيمان بالله واليوم الآخر هانت الدماء وتأخر القصاص وتلفظ الناس كل بما يريد، هل رد هذه اللفظة إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم ما يترتب على ذلك؟ هل وصلنا إلى درجة أننا نستحي أن نذكر الحق؟ هل لما طال علينا الزمان ونحن نشعر بالظلم والاضطهاد أننا استمرأنا ذلك فلا نستطيع أن نتكلم بالحق؟ فصار أهل الإسلام يتلفظون مداهنة وتنازلا بلفظة الشهداء الشهداء الشهداء، حتى لما قيل فلنقف دقيقة حداد على أرواح الشهداء لم يقف أحد ويقول هذه الوقفة ليست من ديننا، لا الشارات السوداء ولا تسويد الشاشات من دين الله عز وجل في شيء، وهذا أمر مبتدع. إنما السنة هي الدعاء للأموات، السنة هي القصاص من القتلة، أما إصدار صك الشهادة لكل من هب ودب فهذا لا ينبغي. إذن مخرج علاج من كل فتنة أننا نقف مع كتاب ربنا ومع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. من أراد أن يزحزح عن النار فليضبط حاله ومقاله مع كتاب الله ومع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يخوض مع الخائضين. فقد يقول علماني أو ليبرالي أو كذا أو كذا أو كذا، لا يعرف من دين الله شيء فيقول ما يقول، لكن لا تخاف الأكثرية من القلة حتى لو قلنا بها، فأين الحق وأين الجماعة ولو كنت وحدك؟ أين هذا؟ أين هذا الكلام؟ الأمر في هذا الحديث يطول، لكن أعلم أن المخرج الأول هو الإيمان بالله واليوم الآخر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فمن أراد أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. أيها الأحبة، لما ابتعد الناس عن الإيمان بالله واليوم الآخر وجدنا العداوة والبغضاء والشحناء بسبب مباراة في كرة القدم، مباراة فئة مجموعة من الناس في استاد للكرة، فتجد الآن بلد شبه محاصرة، أهلها ربما لا يستطيعون الخروج، ولو خرج ربما يعتدى عليه من المحافظة الفلانية والمحافظة الفلانية، كأن البلد اختزلت في لاعب الكرة. أين أهل التقوى والصلاح وأهل الخير في هذا البلد؟ لكن ابتعد الناس عن الإيمان بالله واليوم الآخر. لما غاب هذا العلاج عن الناس رأينا كثرة الثوار، هذا ناشط سياسي وهذا سائر وهذا ناشط وهذا سائر، ماذا تريدون؟ سرقت الثورة، من سرقها؟ الإسلاميون سرقوا الثورة، سرقوها ممن سرقوها؟ نحن الذي قمنا بها. وتسمعوا ألفاظ الكبر والغرور، من سرقها؟ سرقها الإسلاميون، عمل لغير وجه الله. سأذكر أمر لا بد أن نضعه أمام أعيننا. المخلص يعمل العمل لله ولا ينتظر النتيجة، لا نتيجة العمل ولا أجر العمل من الناس. اسمع هذه الكلمات: فإن أهل البر والخير والعلماء والدعاء أجراء عند الله، أجراء يعمل عند الله، أجراء عند الله، أينما وحيثما وكيفما أرادهم أن يعملوا عملوا، احنا بنشتغل عند ربنا، بنعمل عند الله، اينما المكان حيثما الزمان وكيفما الكيفيه ارادنا ان نعمل عملنا، ما على الرسول الا البلاغ. قل الحق ولو كان مرا، قل الحق ولو كنت وحدك. لماذا الامام احمد امام اهل السنه والجماعه؟ لانه هو القائم بالحق في زمانه. هكذا قل الحق ولو كنت وحدك. أضرب مثال حتى لا أطيل. غلام الأخدود، الملك له ساحر، من شدة ولاء الساحر، والسحر كفر، من شدة ولائه لمهنته وصنعته السحر، ومن شدة ولائه للملك، لما كبر سنه طلب من الملك غلام يعلمه السحر. تخيل بقى رفع درجة القصوى للبحث عن غلام يصلح ليكون فيما بعد ساحر الملك. المخابرات العسكرية وأمن الدولة أو الأمن الوطني والشرطة والجيش والشعب الموالي للملك كل يبحث عن إيه؟ عن غلام. ليه؟ حتى يتعلم السحر ليكون مع الملك. وجدوا بغيتهم في غلام، فذهب الغلام يتعلم السحر، وكان في طريقه راهب. الراهب ليس كالعالم، العالم يدعو، العالم عابد عامل، الراهب عابد متنسك لا يدعو أحد. فإذا بالغلام يمر على الراهب، يسمع من الراهب ويسمع من الساحر، يسمع من الراهب ومن الساحر، حتى جاء اليوم الذي أراد الله عز وجل أن يبين له أي الأمرين أحب إليه، فوجد دابة عظيمة تمنع الناس، فقال اليوم أعلم أي الأمرين أحب إلى الله، أمر الراهب. أقدم الراهب قبل الساحر، ما قالش الساحر الأول، لأن هذا الذي يوافق الفطرة. فأخذ حجرا فألقى به الدابة فقتلها، فأجر الله على يده كرامات من إشفاء بعض الناس. هذا يأتي يقول اشفني، فيقول لا أملك شيئا، إنما أدعو الله أن يشفيك فيعافيك. فبدأ الناس يعرفون أن هناك رب يعبد، وأن هذا الملك عبد من عباد الله عز وجل. والأمر طال، يأخذ الغلام بعد ذلك إلى جبل، فيهلك الله عز وجل الجنود ويعود الغلام للملك، يذهب إلى البحر فيغرق الجنود ويعود الغلام للملك. لماذا يعود هذا الغلام للملك؟ له رسالة، رسالته أن الناس يعرفوا ربهم. فقال للملك إنك لن تستطيع قتلي، فإن أردت قتلي فاجمع الناس ثم خذ سهما من كنانتي ثم قل بسم الله رب الغلام، فحين ذلك تستطيع قتلي. هنا إذا بالملك يجمع الناس ويأخذ سهما من كنانة الغلام ويقول بسم الله رب الغلام، فإذا بالسهم يصل إلى نقطة مقتل من الغلام فيموت الغلام. هنا انتهت حياة الغلام، أثره، دعوته، ما فعله، هذا كله كان لله، مات في سبيل إبلاغ هذه الدعوة لله. هل رأى نتيجة عمله؟ هل أخذ أجر عمله؟ لا، ده مات، فقد حياته. خلي بالكم احنا بنتكلم في غلام لم يجري عليه القلم بعد، فمات. انظر إلى النتيجة، فقال الناس آمنا بالله رب الغلام. وقس على هذا الأنصار، هل تعرفون أحدا من الأنصار كان أميرا للمؤمنين أبو بكر من المهاجرين، عمر من المهاجرين، عثمان من المهاجرين، علي من المهاجرين، معاوية من المهاجرين، ولده من المهاجرين. ماذا أخذ الأنصار؟ ما أخذوا شيء، هم أهل الإيثار، أهل الكرم والسخاء. ماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنهم سيعانوا بعده من الأسرة. الكرم والسخاء يقابل بالأسرة بالشح والتضييق وكذا وكذا. نعم، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. لأنهم لما بايعوا قالوا فما لنا؟ قال الجنة. قالوا لا نقيل ولا نستقي. المخلص هو الذي يعمل ويرجو الأجر من الله، لا يبحث عن وظيفة، لا يبحث عن كذا عن كذا، عن أجر دنيوي، ويبلغ دعوة ربه ولا ينتظر أن يرى النتيجة بعينيه. إن رأى فبها ونعمة، وإن لم يرى فمثله كمثل رجل معه جلاب فيه بذور من الحبوب، يمشي في طريقه فكلما صار خطوات ألقى ببعض البذور والحب، ثم يمشي فيلقي بعض البذور والحب، فقيل له كيف تنبت هذه البذور وكيف ينبت هذا الحب؟ يقول ينشئها ربي ويخرجها ربي. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة، نبتة صغيرة، بذرة، حبة، فإن استطاع أن يغرسها فليغرسها؟ لمين؟ القيامة تقوم، يغرسها لمن؟ يغرسها فيأخذ أجره، النتيجة ليست عليه. فإن استطاع أن يغرسها فليغرسها. أول العلاج الإيمان بالله واليوم الآخر، والأمر يطول ولا أريد أن أزيد أكثر من هذا، وأكتفي بهذا القدر من الحديث، وأسأل الله عز وجل أن يحقن دماء المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين، واحفظ أعراض المسلمين، واحفظ أموال المسلمين. اللهم احفظ دماء المسلمين في سوريا، اللهم وعجل بهلاك حاكم سوريا، واحفظ دماء أهل السنة في سوريا. اللهم أقر أعيننا بهلاك حاكم سوريا عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم احفظنا في أوطاننا، اللهم احفظنا في أوطاننا، اللهم ألف على الخير قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.